عليكم من المدينة قوم وعنتهم ثم يذهب، يعني مضعفة وزالة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ أراهم من نفسه الجلد والقوة. فكانت هذه سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذه حجة الوداع، دل ذلك على أنها سنة باقية حتى وإن زال سببها. هذا بالنسبة لمشروعات الطواف. أما الطواف فيشترط له شروط، يشترط لصحته شروط، منها النية، والنية محلها القلب، لا يحتاج إلى أن يتلفظ لكن ينوي بقلبه العزم، يعني يعزم بقلبه، هذه النية. والدليل على اعتبار النية قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. على الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون على طهارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يتوضأ، حينما أراد أن يطوف توضأ عليه الصلاة والسلام. ولما جاء في الحديث أن الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وإن كان هذا الحديث يعني بعض أهل العلم يرى أن فيه فقال، لكن معناه الله أعلم صحيح. ويعبده فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه توضأ قبل أن يشرع الطواف. الثالث من الشروط ستر العورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في عام 9 في أول حجة بعد فرضية الإسلام التي أمر فيها أبا بكر على قيادة الحجيج، أردف علي بن أبي طالب رضي الله عنه معه، يعني أرسله معه، قال: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريا، ولا يطوف بالبيت عريان. كذلك من الشروط طهارة الثياب التي يطوف فيها. كذلك أيضا من الشروط كون يجعل البيت عن يساره. ومن الشروط أيضا أن يطوف بالبيت مع الحجر، ما يطوف بين البيت وبين الحجر، لأنه إذا طاف بينهما معناه ما استكمل الطواف بالبيت، لأن الحجر أكثره من البيت، لأن قريش حينما أرادت بناء الكعبة قصرت بها النفقة، تركوا هذا الجزء في شمال البيت وهو المعروف الآن بالحجر. ولهذا لما سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي في الكعبة، قال عليه الصلاة والسلام: صلها هنا، يعني في الحجر، فإنه من البيت. كذلك من الشروط أن لا يطوف على الشاذروان، وهما الأصلان المتصلان بجدار الكعبة. فهذه بعض أو هذه مجمل الشروط للطواف. لا بد من استيعابها، من استيعاب هذه الشروط، ولا بد من استيعاب الأشواط السبعة. لو قصر منها واحدا أو بعض واحد ما صح طوافه. وأيضا من الشروط الموالاة بين أشواط الطواف، لا بد فيه من الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف هكذا وقال: خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أنه لا بد من الموالاة في الطواف. لكن لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو يطوف صلى ولا يقطع الموالاة، أو حضرت صلاة جنازة مثلا وهو يطوف صلى عليها، وهذا لا يقطع الطواف أيضا. والطواف كما ذكرت لكم ليس له دعاء يخصه، ولكن يدعو بما يتيسر من الدعاء والذكر، لما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى: إنما جعل الطواف في البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وأما بعض الناس يقولوا إذا قامت الصلاة صلاة ميت وإلا صلاة مكتوبة وهو نص الشرط لا يحتسبه. لا يحتسب. أه؟ يحتسب. في بعض العلماء قالوا لا يحتسبه. لكن صحيح إن شاء الله أن يحتسب. طيب الله يبارك فيك. مكان الملتزم يا معلمنا ما بين الباب. إيش؟ الملتزم. مكان تحت الباب ولا ما بين الباب والحجر؟ ما بين الباب والحجر. أمال هنا بيمنعونا ليه الشرطة ما بين الباب والحجر؟ بيمنعونا ليه؟ الشرطة هنا بتمنعنا، بتقول لي الملتزم تحت الباب. أقول له ملتزم بين الباب والحجر، يقول لي لا بين الباب والحجر لا. لا بين الباب وبين الحجر. ده مكان الملتزم. هذا الملتزم. أنا لقيت النهاردة الصبح دي حاجة دلوقتي، معرفش هل دي فص ولا إزاز. وين؟ أهي في إيدي. أنا دي أنا شلتها على أساس إنها ما تعورش الناس. إذا كانت إزاز. جزاز. طب الحمد لله. الله على هذا جزاز. حد بيرميها بره. اي هذا ظهرنا بقى عليك. خذ خذ خذ. لا حق. طواف المتمتع، حق المتمتع. طب ولما برميها بره حد تبص حد. ولما برميها بره دي فيها حاجة؟ أنا شايلها. ترميها في محل بس ما يؤذي أحد. أنا شايلها عشان ما تأذيش حد. اي. لا حق. ها؟ هي أنا ما تأذيش حد. ليش؟ يعني قالوا لقطة الحرم ما لا ما هذه ما هي لقطة هذه. هذه جزازة يا الله أعلم حاجة يعني. لو سمحت خذ نعم. حق المتمتع. ماله؟ يحرم يوم 8 من مكة ولا من التنعيم؟ لا من مكة. من هنا. من منزل. طيب يطوف ويسعى بعد الإحرام؟ لا. ما يطوف. لا على طول يطلع على هنا. ممكن بعد التمتع يعمل عمرة لوحده ويحرم من التنعيم؟ بعد عمرة تاني بعد التمتع؟ بعد الحج بعد يعني؟ الحج يعني؟ إن شاء الله ما إن شاء الله. شكرا. ويحرم التنعيم. ايه العمرة يحرم من التنعيم. قلت لكم يعني عرفنا الآن شروط الطواف، لا بد من استكمال هذه الشروط. أما الحجر الأسود وهو الذي يبدأ منه الطائفون الذي الآن أمامنا وقدامنا الآن، هذا الآن يعني يسن تقبيله واستلامه، لكن إذا لم يحصل هناك مزاحمة، أما إن حصل مشقة أو حصل أذى عليك أو منك فلا ينبغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر إنك رجل جلد يعني قوي، فلا تزاحم على الحجر يعني تؤذي الناس. إن تيسر أن يقبله ويستلمه فهذا طيب، وإن لم يتيسر وتيسر أن يمسه بيده ويقبل يده أو يمسه بمحجن أو بعصا ويقبل تلك العصا أو المحجن فهذا أيضا كذلك. إذا لم يتيسر لا هذا ولا ذاك فيشير إليه بالتكبير قائلا الله أكبر، كما قلت لكم بالأمس لا يشرع أن يقف هكذا ويستقبل كان يكبر الصلاة، لا يعني يشير بيده هكذا الله أكبر وماشي حتى لا يعوق الطائفين. بعض الإخوة الطائفين هداهم الله يكونون كتلا بشرية عند الحجر فيضيقون على إخوانهم الطائفين، وهذا ما ينبغي، هذا في أذى للمسلمين. الله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهذه السنن المشروعة عند الحجر الأسود. وأما والحجر تكبيره ليس تعظيما للحجر وإنما تعظيما لله عز وجل، لأن هكذا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قد قال عمر حينما قبر الحجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما الركن اليماني فالسنة فيه أن يمسح الإنسان مع التكبير، يعني يمسح بيده هكذا ولا يقبله، هكذا بيده يمسح على بيده ويكبر قائلا بسم الله والله أكبر، يقول بسم الله والله أكبر. لكن إما تيسر أنه يعني يمسح بيده فلا يشير إليه ويمشي هكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت أنه أشار إليه في الطواف، وإنما الذي حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يشير إلى الحجر الأسود مع التكبير. لكن مسح الركن اليماني إذا تيسر فعلى طيب ابتداء من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء أن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحط الخطايا حقا، ولما جاء أنه إذا دعا الإنسان بين ركنين وكر الله به ملائكة يؤمنون على دعائه، وإذا أيضا يعني كبر كذلك. فالحاصل أن هذه أماكن مقدسة ينبغي الإنسان أن يتعرف كيف حج النبي عليه الصلاة والسلام وكيف اعتمر حتى يكون حجه صحيحا وعمرته صحيحة. بعدما ينتهي من الطواف يأتي إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي خلفه ركعتي الطواف. هاتان الركعتان يصليهما خلف المقام إن تيسر ذلك، لقوله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام إنه عليه الصلاة والسلام صلى خلف المقام ركعتين. إذا لم يتيسر أن يصلي خلف المقام نظرا لكثرة الزحام في حالة اليوم، فإنه يصلي يبتعد قليلا ويصلي وراء، يعني خلفه في شرقه الحرم. إذا ما تيسر فيصلي في أي مكان من الحرم وإن شاء الله يكفيه ذلك. يقرأ في الأولى، يستحب أن يقرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وبسورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السنة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام قرأ بهما، ولما في الأولى من الاعتراف بعبودية الله عز وجل والابتعاد عن عبادة المشركين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد إلى آخر السورة، لكم دينكم ولي دين، فيها التبرؤ أيضا من المشركين ومن أديانهم الفاسدة. وأما سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فلما اشتملت عليه من تعظيم الله عز وجل وإفراديته بالصمدية وتنزيهه عن الوالد والولد وعن الشبيه والنظير والكفر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وسورة الإخلاص ورد فيها فضل، ورد فيها في الحديث الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن في ليلة، شق ذلك على أصحابه وقالوا أي لا يطيق ذلك، قال من قرأ قل هو الله أحد في ليلة ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن، ومن قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن. الحاصل أن الإنسان يعني يتقيد بالسنة ما أمكنه ذلك، إذا لم يتيسر وقرأ بغيرهما أجزأه ذلك، لأن الكل كلام الله عز وجل، القرآن كله كلام الله عز وجل، فاقرأوا ما تيسر منه. هاتان الركعتان تفعل في جميع الأوقات حتى في أوقات النهي، فإنه يجوز أن يصلي ركعتي الطواف إذا طاف بالبيت بعد صلاة الصبح أو طاف بعد صلاة العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وبعد الفراغ من الطواف وركعتي الطواف يذهب إلى الصفا، الصفا هو الجبل المعروف هنا في طرف المسعى من الناحية الجنوبية، فيأتي إلى الصفا ويرقاه يصعد عليه ويقول أبدأ إن الصفا والمروة من شعائر، أبدأ ما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أبدأ ما بدأ الله به، ويكبر الله ثلاثا ويهلله ثلاثا ويرفع يديه ويستقبل الكعبة ويدعو بما يتيسر من الدعاء عند فوق الصفا. ثم بعد ذلك ينزل من الصفا متوجها إلى المروة، إلى المروة وهو الجبل المعروف الآن اللي الآن في طرف المسعى من ناحية الشمال، فيتوجه إلى المروة مكبرا مهللا ذاكرا لله عز وجل، مكبرا معظما لربه، مقتديا بهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا وصل إلى العلم، إلى العلم أو إلى الميل معروف الآن هو العلم، سعى يعني أسرع، اللي هذا يعتبر بطن الوادي، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما انصبت قدماه في بطن الوادي أسرع حتى جاوز الوادي، يسرع أيضا في ذلك إن تيسر ولا مشقة عليه، ولا يسعى سعيا حديثا للشيخ الكبير. والمرأة ما تسعى، يعني ما تركض، ما إذا مثلا جاءت بين العلمين تمشي عادي كعادتها، ولا يعني جريها خلاف السنة. كذلك أيضا الشيخ الكبير الذي يشق عليه السعي الشديد يمشي مشيا، اتقوا الله ما استطعتم، طيلة مشيه وسعيه يشتغل بذكر الله عز وجل، تشريع، تهليل، تلاوة القرآن، سؤال الله المغفرة، التعوذ به من النار، سؤال الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، يعني يستحضر الأدعية ويدعو في هذا المكان المبارك. إذا أتى إلى المروة صعد عليها مستقبل البيت، كبر الله وهلله ورفع يديه عند الدعاء، حالة الدعاء دعا رافعا يديه، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا، وهكذا يفعل 7 مرات، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. والسعي يشترط له النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، وأن يكون بعد طواف مسنون، وأن يكون بعد طواف مسنون، ولا بد أيضا فيه من الموالاة، ولا بد فيه من استيعاب جميع الأشواط في المسعى. هذا هو السعي، ولا يشترط له الطهارة. عليكم السلام. كده شوية يجيب المرخر بل 10 أطواف بكرسية خلف. لا خلف ما عليك، حنا كلنا عيالك. أنا شيء ذكر لا شباب بس شباب أحسن طيب. على مالك على مالك معك ولدك الثاني عشان توسع مع هذا حد يقول أحسن حي والله أحسن حي والله أحسن حي خلاص كما السلام عليكم. السلام حياك الله. جينا من المغرب إن شاء الله. كنا جينا قصدين إلى المدينة، وحين نزلنا في جدة ما لقيناش إلى المدينة. ليش ما رحت المدينة؟ ما لقيناش سيارة ولا طائرة، فحرمنا في جدة. ما هو الحكم في هذا؟ هذه الطائرة ولا منعوك من الروح ذهب المدينة؟ ما لقيناش. إذا كان أنه منع الخط نظرا لتنظيم الحج، هذا لكم حكم. نا جينا بنية إلى المدينة، ولكن نزلنا في جدة ما وجدناش لا سيارة ولا طائرة. السيارات موجودة يا أخي. ما لقيناش. إذا كان طريق المدينة معايا. نعم سيدي معايا. إذا كان طريق المدينة مقبول نظرا لتنظيم الحج، سير الحج، فما لا عليكم إذا أحرمتم من جدة. ما دام انكم جايين من المدينه، ولما جيت المدينه قالوا توجهوا الى مكه، نعم المسؤول عن الحج ينظمون احوال الناس ويعملون توازن بين كثره الحجاج هنا وهناك، فاذا كثروا الحجاج المدينه حولوهم على مكه، واذا خفت المدينه ارسلوا لها. على كل حال اذا كان الامر كما وصلت فلا شيء عليكم اذا احرمتم. جزاك الله سيدي. والله ان سمحت نصلي الفجر دلوقتي ولا نصلي الصبح؟ رجل صلي الفجر ولا صبح دلوقتي؟ الفجر ويصبح. يعني صلي دلوقتي جماعة؟ معكم أنا ربع. معايا واحد. صلوا جماعة. شكرا. السلام. طاز طواف. هل في أي وقت؟ لا. عرفنا الآن أنه يعني بعد الطواف يسعى، وعرفنا كيفية السعي، وبينت لكم شروط السعي وهي النية لحديث إنما الأعمال بالنيات، كذلك أيضا أن يطوف، أن يوالي بين الأشواق، وأن يستوعب المسعى، كل هذه من الشروط. أما الطهارة فلا تشترط لكنها مستحبة في السعي، إذا كان على طهارة فهذا أكمل وأفضل وأولى، وإن لم يكن على طهارة صح سعيه. إذا انتهى من السعي وكان معتمر بقي عليه التقصير أو الحلق، فإذا حلق رأسه والحلق أفضل، إلا إذا كان قرب الحج فالأفضل له أن يقصر، التقصير يكون أفضل في هذه الصورة، في صورة ما إذا كان قرب الحج ليوفر الحلق للحج. ولكن في التقصير لابد أن يستوعب جميع الرأس، لأن التقصير نائب عن الحلق، فلا يكفي أن يأخذ شعرتين من هنا شعرتين من هنا، بل لابد من التقصير، تقصيرا يعني من معظم شعر الرأس، لابد من تقصير يعني من معظم أو من جميع شعر الرأس. فإذا قصر يكون المحرم، يكون المعتمر انتهى من العمر. والحلق كما تعلمون أفضل، إلا في هذه الحالة، وهي ما حالة ما إذا كان قرب الحج، فإنه يستحب له أن يقصر في العمرة إذا كان متمتع، ويوفر الحلق للحج ليحلق يوم العيد. وإلا فالحلق أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال: لقد سبق الله رسوله إلى بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. بدأ بالحلق أولا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين. حاضر حاضر. قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين. قال في الثالثة: والمقصرين. فدل ذلك على أن الحلق أفضل. نعم يا على الصلاة ما في مكروه وقت ركعتين بعد الطواف؟ الطواف لا ما في. لا ما. صلي في كل وقت. صلي في الوقت من تصلي. إيه. يعني بالنسبة للركعتين الطواف. نعم. صليها في كل وقت. وقت. إيه. الله. هذا بهذا العمل تكون العمرة انتهت. يعني صار العمرة لها أركان ولها واجبات. أركانها الإحرام والطواف والسعي، هذه اسمها أركان. والواجبات اثنان: الإحرام من الميقات، والحلق أو التقصير. الحلق أو التقصير هذه واجبان في العمرة، فلو ترك الإنسان واجبا من واجبات العمرة كان عليه دم، وإن ترك ركنا ما صحت عمرته أصلا. هذه هي العمرة. وأما إن كان الإنسان مفرد أو قارن وطاف بالبيت طواف القدوم وسعى بعد طواف القدوم، فيستحب له أن يحول القران والإفراد إلى تمتع، فيحوله إلى عمرة إن لم يكن ساق الهدي معه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدما طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وأمرهم أن يحلون، قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. فهذه السنة إذا لم يكن معه هدي. أما إن كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله، وتأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حج قارن وساق معه الهدي وبقي على إحرامه حتى نحر هديه عليه الصلاة والسلام يوم العيد. نعم. قالوا على عرفة. ها؟ متى؟ أطلع على عرفة الأول ولا على منى؟ على منى. على منى الأول. نعم. أنا الحجز بتاعي يوم 13. ماشي. حجز يوم 13. إيه. عشان أسافر. هل يجوز إني أركب الركبة الثالثة يوم 12 الصبح؟ لا. ما يجوز. ما يجوز وقتين. ترمي بعد يوم يوم الثاني عشر بعد الظهر، ثم تنزل إلى مكة وتودع البيت وتمشي في أمان الله. طوف الأفاضة، طوف الأفاضة وطوف الوداع له واحدة ولا؟ لو طفتهم ما في شيء، لكن كونك تطوف طواف الإفاضة تخلص منها أولى. الأول. إيه يوم العيد. لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. مش حاضر أنزل يوم العيد. ها؟ مش حاضر يوم حتني الثلاث أيام. حتني لما أرجع أخلص لك. لا ترجم يوم العيد وتنزل هنا تطوف. تركب ترجم في الصباح وتنزل يوم العيد تطوف طواف الإفاضة. يا ستات يعني مش حاضر أسيبهم. يا ستات مش حاضر أسيبهم. على كل حال إن أحببت ما أحببت آخر. نعم. طيب عرفنا الآن يعني أنه إن كان قارن أو مفرد وطاف للقدوم وسعى مع طواف القدوم فإنه لا يلزمه سعي يوم العيد مع طواف الإفاضة. هذا بالنسبة للمفرد والقارن. وأما المتمتع فعليه طوافان وسعيان، طواف للعمرة وطواف للحج، وسعي للعمرة وسعي للحج. أما المفرد اللي لبى بالحج فقط ولم يكن يعتمر في أشهر الحج فهذا عليه طواف واحد وسعي واحد. فإذا لأن عليه طواف الإفاضة يوم العيد وعليه سعي يوم العيد إن لم يسعى مع طواف القدوم. أما إن سعى مع طواف القدوم فلا يلزمه أن يسعى مع طواف الإفاضة. ثم إذا حل المتمتع بقي في مكة حلال، بمعنى أنه يحل له ما كان حرم عليه بالإحرام، فيحل له الطيب وقص الشعر تقليم الأظافر ولبس المخيط، وإن كانت زوجته معه فلا مانع من الاتصال بها وإتيانها إلى يوم ثامن، ثم بعد ذلك يهل بالحج من منزله الذي هو فيه أو في أي مكان من مكة من الحرم أو خارج الحرم، يعني يحرم من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى أهل مكة من مكة، يعني يهلون بالحج من منازلهم. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أقام بالأبطح وجاء يوم ثمانية أمر المحلين من أصحابه أن يحرموا بالحج، ولا يحتاج بعد الإحرام أن يأتي للبيت ويطوف، ولا يحتاج إلى أن يحرم من البيت تحت الميزاب، لا، السنة أن يحرم في مكانه، يغتسل ويتنظف ويتطيب طيب رأسه يعني، ويقلم أظافره ويأخذ من شعره الذي يباح له أخذه ويحتاج إلى أخذه فقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة. أما الأخذ من اللحية فهذا لا يجوز، لا في الإحرام ولا بعد الإحرام، لا في الحج ولا في غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى، ولخالف المجوس ولقوله قصوا الشارب ووفروا اللحى خالف المشركين. هذه أوامر من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز للمسلم أن يحيد عنها لقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, ولقوله ولقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني يحرم كما يعني يغتسل ويتنظف ويتجرد من المخيط, ثم بعد ذلك يصلي ركعتين إن كان ما ليس هناك, إذا لم يكن قرب فريضة, فإن كان قرب فريضة كان إحرامه بعد الفريضة, وإذا لم يكن عقب الفريضة فيسن له أن يصلي ركعتين وإن لم يكن وقت نهي, ثم يقول بعدها لبيك حجة لبيك حجة اللهم إني لبيك اللهم لبيك لبيك حجة اللهم يسر لي وأعنه وأعني على أدائه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني الاشتراط يفيده أنه لو حصل له عارض تحلل ولا شيء عليه, ثم بعد ذلك يلبي بتلبية الرسول عليه الصلاة والسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى التلبية